بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فائدة أتاها أحد الأخوان من الصعيد الخاطر. قال ابن الجوزي رحمه الله صفحة 321: تأملت حالة تدخل على طلاب العلم توجب الغفلة عن المقصود، وهو حرصهم على الكتابة خصوصا المحدثين، فيستغرق ذلك زمانهم على أن يحفظوا ويفهموا، فيذهب العمر وقد عروا عن العلم إلا اليسير. فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ، وجعل وقت التعب من التكرار للنسخ، فيحصل له المراد. والموفق من طلب المهم، فإن العمر يعجز عن تحصيل الكل. وجمهور العلوم الفقه، وفي الناس من حصل العلم وغفل عن العمل بمقتضاه وكأنه ما حصل شيئا، نعوذ بالله من الخذلان. قرأنا كلام العراقي وبقي بعضه، بقي البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة، ولا يفطن له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا انتهى. اختصر المصنف في هذه العلامة على جعل خط صغير فوق الحرف المهمل، وترك فيه زيادة ذكرها القاضي عياض في الإلماع، فحكى عن بعض أهل المشرق أنه يعلم فوق الحرف المهمل بخط صغير يشبه النبرة، فحذف المصنف منه ذكر النبرة، والمصنف إنما أخذ ضبط الحروف المهملة بعد هذه العلامات من الإلماع للقاضي عياض. وإذا كان كذلك فحذفه لقوله يشبه النبرة يخرج هذه العلامة عن صفتها، فإن النبرة هي الهمزة كما قال الجوهري وصاحب المحكم، ومقتضى كلام المصنف أنها كالنصبة لا كالهمزة، والله أعلم. عندنا هكذا مشكولة نبرة وتقرأ نبرة، الله أعلم. تحتاج مراجعة كتب اللغة في ضبطها. فهذا تنبيه مهم أن القاضي عياض إنما قيدها خط يشبه النبرة فأصبحت كالهمزة، وإذا قال خط فوق يعني كما قال عراقي وهم أنها فتحة كالنصبة. قال السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسي في كتابي بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بتلك العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا، ولا يقتصر على العلامة ببعضه، والله أعلم. فإن هذا توقع في اللبس والحيرة وما يدرى من هذا. فإذا كان له رموز فيبين الرمز في المقدمة، والله المستعان. قال السابع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز، معنى يجعل فاصل بينهما كالدائرة أو القوس أو ما شابه ذلك. ومما بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنهم. واستحب الخطيب الحافظ أن تكون الدارات غفلا، يعني بدون نقد، يعني يفعل دائرة ولا ينقط وسطها، فإذا عارض وقابل نقط من أن يعلم المقابل من غير المقابل، غفلا أي بدون نقد، فإذا عارض فكل حديث يفرغ من عرضه ينقط في الدار التي تليه نقطة أو يخط في وسطها خطا، يجعل نقطة أو يفعل خطا داخل الدائرة. قال: وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، والله أعلم. يعني ما يعتد إلا بما كان قد نقط أو سطر فيه لأنه قد عورد. قال الثامن: يكره له في مثل عبد الله بن فلان ابن فلان أن يكتب عبد في آخر السطر والباقي في أول السطر الآخر. يعني عبد الله تكون مرتبطة، فلا يكتب عبد في آخر السطر والله في أول السطر الثاني. وهذا ما زال إلى هذه الأيام أصحاب الذين يكتبون بالأجهزة هذا عندهم تنبه لهذا، بعضهم يتنبه فلا يجعل عبد في الطرف والله في الأخير. وهذا كما سمعتم نبه عليه علماء على أن عبد الله عبد الرحمن فيجمع عبد مع الاسم الذي بعده لأنه مضاف إليه فصار كالاسم الواحد. والباقي في أول السطر آخر. وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر، ويصبح الذي يقرأ السطر الذي أسفل فقط يجعل الله ابن فلان ابن فلان، يعني ظاهرها أنه ابن صفة لله تعالى الله عن ذلك. وهكذا يكره أن يكتب قال رسول الله قال رسوله في آخر السطر ويكتب في أول السطر الذي يليه الله وما أشبه ذلك والله أعلم. التاسع: ينبغي له أن يحافظ على كتبة، نعم نقرأ كلام عراقي. قال العراقي رحمه الله: قوله يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر إلى آخر كلامه. اختصر المصنف في هذا على الكراهة، والذي ذكر الخطيب في كتاب الجامع امتناع ذلك، فإنه روى فيه عن أبي عبد الله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتأمله ويتحفظ منه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب: هذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح، فيجب اجتنابه. انتهى. يرى أن هذا من الواجبات. واختصر ابن دقيق العيد في الاختراع على جعل ذلك من الآداب لا من الواجبات، والله أعلم. هو من آداب الكتابة، من آداب الكتابة، وإن شئت قلت من الأمور اللازمة على الكتابة لزوما، يعني ليس لزوم شرعي بحيث أنه يأثم، إنما من الآداب المؤكدة في الكتابة لازمة في الكتابة. قال التاسع: ينبغي له أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما. وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه. أنا عند أن يكتبه ينوي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. يعني ما يلزم أن يقتصر عليه، إذا كان الأصل ليس فيه الصلاة له أن يزيد في كتابه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، عمن جاء الحديث من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. إبراهيم أبي هريرة من أخرجه مسلم، وأيضا عن أنس من أخرجه من رفع هذا من هنا عبد الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من أخرجه في صحيح مسلم، إذن في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمر. وعن من جاء عن أنس عند من ذكر الشيخ في صحيح المسند أخرج البخاري في الأدب المفرد. يزيد الصلاة ما في بأس. لو قيل أتى في حديث بدون الصلاة فالكاتب له أن يجب الصلاة. فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ضاه ذلك. وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثباته وضبطه أكثر. يعني قد جاء في العصر في الحديث قد جاء الصلاة فينبغي أن تعتني بها وتثبتها ولا تتركها. وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلعل سببه أنه كان يرى التقيد في ذلك بالرواية وعز عليه اتصالها في ذلك في جميع من فوقه من الرواة. قال الخطيب أبو بكر وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. الأفضل أن يزيدها حتى وإن لم يكن موجود في الأصل أن هذا ليس تغيير مضر مجرد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك. وروي عن علي بن المديني عباس بن عبد العظيم العنبري قال ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه والله أعلم. ما معنى هذه العبارة وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث؟ يترك فراغ للصلاة ثم يكتبها فيما بعد إذا كان مستعجلا من أجل الإملاء يترك فراغا للصلاة ثم يكتبها لاحقا. قوله فنبيض أي يترك بياضا بمعنى يترك فراغا للكتابة. قال ثم ليتجنب في إثباتها نقصين. أحد أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك. أما الآن عاد جعلها إلا حرف صاد هذا من الإخلال. وبعضهم صلعم مثلها بكل كلمة يأتي لها بحرفها الأول هذا أيضا من الإخلال. والثاني أن يكتبها منقوصة بمعنى بأن لا يكتب وسلم صلى الله عليه ويترك وسلم. وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءتي عليهما قال سمعنا أبا البركات عبد الله بن محمد الفراوي لفظا قال سمعت المقري ظريف بن محمد يقول سمعت عبد الله بن محمد ابن إسحاق الحافظ قال سمعت أبي يقول سمعت حمزة الكناني يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكتب وسلم. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي. قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. قال وقع في الأصل في شيخ المقرئ ظريف عبد الله وإنما هو عبيد الله بالتصغير. ومحمد بن إسحاق أبوه هو أبو عبد الله بن مندة فقوله الحافظ إذا مجرور يعني في السند سمعته عبد الله بن محمد ابن إسحاق الحافظ ليوصف لمن لمحمد. قلت ويكره أيضا الاختصار على قوله عليه السلام والله أعلم وخير هذه زيادة الآل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم الحديث. فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة إليه مع أنهم سألوا عن على الصلاة عليه فأضاف إليه آلة. فما المقصود بالآل صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم من حرمت عليه الصدقة كل من تبعه بإحسان كل أتباعه على ملته يدخل في هذا. فإذا قرنا بالأتباع وعلى آله ومن تبعه بإحسان يكون الآن المقصود به نعم أهل بيته. نعم أهل بيته إذا قرنا بالأتباع صار المراد به أهل البيت. وتعلم قد جاءت أدلة كثيرة في إطلاق الآل على الأتباع. ادخلوا آل فرعون أشد العذاب إلا آل لوط نجيناهم بالسحر. قال العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يروي عنه الذي يرويه عنه وإن كان إجازة. روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال لابن هشام كتبت؟ قال نعم. قال عرضت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب. ذكره الخطيب في الكفاية 350 والجامع لابن عبد البر الأول 336. محدث الفاصل 544. من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام. إسماعيل بن عياش ما حل روايته؟ روى عن الشاميين مقبولة. هشام بن عروة شامي أو مدني؟ مدني نعم. فهذا من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لكن هو أثر حصل لهشام قد يكون حفظه والله أعلم. من حيث الإسناد فيه ضعف لكن قد يتساهل العلماء في مثل هذا والله المستعان. لا قوله نعم. قال وروينا عن الشافعي الإمام ويحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الماء ولم يستنجي. وعن الأخفش قال إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. قال العراقي رحمه الله قوله روينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي انتهى. هكذا ذكره المصنف نعم في فوق الماء العراقي نقلها الخلاء الله أعلم يا مصر كان عنده الأصل منفرد. إيش في نسخة الخياط إبراهيم الخلاء ولا الماء وفوق الماء والخلاء فوق كلاهما إن شاء الله. قال هكذا ذكر المصنف عن الشافعي وإنما هو معروف عن أوزاعي وعن يحيى بن أبي كثير يعني من قول أوزاعي ومن قول يحيى بن أبي كثير وليس من قول الشافعي. وانظر جامع لابن عبد البر الأول 337. إيش عندك؟ الأصل الصلاة كمن دخل خلاء ولم يستنجي. إذا في النسخة المفردة من مقدمات الصلاة دخل خلاء كما نقلها العراقي. طيب انظر الجامع لعبد البر الأول 337 المحدث الفاصل 320 المحدث الفاصل 320 الكفاية صفحة 350 إسناده صحيح لا يحرمنا بكثير. أما الأوزاعي سيأتي فيه عن عنك بقية. اللهم صل. قال وقد رواه عن الأوزاعي أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم رواية بقية عن الأوزاعي ومن طريق ابن عبد البر رواه القاضي عياض في كتابه الإجماع بإسناده، ومنه يأخذ المصنف كثيرا، وكأنه سبق قلمه من الأوزاعي إلى الشافعي، وكأنه سبق قلمه من الأوزاعي إلى الشافعي. وأما قول يحيى بن أبي كثير فرواه ابن عبد البر أيضا والخطيب في كتاب الكفاية وفي كتاب الجامع من رواية أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير، ولم أرى لها ذكرا عن الشافعي في شيء من الكتب المصنفة في علوم الحديث ولا في شيء من مناقب الشافعي، والله أعلم. إذن العبارة تلك إنما هي عن الأوزاعي وليس عن الشافعي، ولعلها بسبب المخطوطات وصحفت عليه أن الشافعي اشترك مع الأوزاعي في الحروف الأخيرة. قال: ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه، في حال ما يحدث المحدث يكون الطالب عنده كتاب من المحمد بنفس الأحاديث يقابل عليها، فهذا من أرفع أنواع المعارضة، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان من الجانبين، وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله: أصدق المعارضة مع نفسك، يعني يعارض مع نفسه. ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك، فقال: أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. انظر الكفاية صفحة 351. قلت: هذا من مذاهب أهل التشديد في الرواية، يعني تحري الأكثر، وسيأتي ذكر مذهبهم إن شاء الله تعالى. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يد غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. ما يشترط أثناء القراءة، بل في وقت آخر لو قابل أجزاء، وكذلك لو قابل غيره من الثقات أيضا. قلت: وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه، أن يقابل على فرع آخر قد قابل على أصل الشيخ، بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، أن يقابل بأصل شيخ شيخه الذي أخذ عن الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. ولا يجزي ذلك عند من قال: لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم. أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا، فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني أن يأخذ الأحاديث ولم يعارض بها، لم يحصل عرض ومقابلة، فهذا في خلاف له أن يروي بذلك أم لا. فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك اعتمادا على النقل الأول أو على أخذ الصحيفة أو ما أشبه، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا، وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخ أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال: وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها: أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. الصحيح أنه يجيز الرواية بها وإن لم يعارض، وإن كانت المعارضة أثبت وأتقن. ولذلك كما تستمع، إذا سمع محدث يحدث بحديث وحفظه فله أن يحدث به، وليس له أن يستثبت من الشيخ لفظ الحديث مرة أخرى. قلت ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل بل صحيح النقل قليل السقط والله أعلم. يعني أن يكون الذي كتب نعم لا يحصل، لم يعرف بالأخطاء في النقل، وهذا شرط معتبر. ثم إنه ينبغي أن يراعى في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا أنه يراعيه من كتابه، ولا يكوننك طائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوا عليه من أي نسخة اتفقت والله أعلم. يعني أصل الشيخ نفسه ينبغي أيضا أن يكون قد قوبل، أصل الشيخ يكون أيضا مقابل على شيخ شيخ. قال الحادي عشر المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، ويسمى اللحق بفتح الحاء. يعني الآن الحواشي كيف يضيفها؟ إذا عارض وقابل على الشيخ فوجد سقطا، وجد أنه قد سقط منه سطر أو نصف سطر، فهذا يسمى اللحق، حواشي لاحقة. فكان لهم كيفية في كتابتها تأتي ذكرها الآن. قال ويسمى اللحق بفتح الحاء أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق، ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف، وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين. يعني يخرج ينظر المكان الذي سقط من الكلام، فيخرج خطين من المكان الذي سقط، خط يسير صغير، ثم يتعلق فيه انعطافا جهة الحاشية. يعني ماذا؟ نصف مربع كذا صغير، إشارة إلى أن هنا سقط، وذاك الثاني إشارة إلى المكان المكتوب، فيكتب الحاشية مقابل لذاك الخط المشير إليها. وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل. يعني يجعل مجالا للكتابة من أعلى يبدأ إلى جهة الأسفل. فإذا كان تحت، إذا كان السقط تحت والحاشية كبيرة يرفعها، يرفع الحاشية، لأن إذا بدأ من تحت ستنتهي عليه السطور، ما سيجد مكانا إذا كانت الحاشية كبيرة. ويمكن أيضا أن يكتبه إلى جهات الأعلى، لكن يحتاج إلى أن يعرض، يعني يقلب الجهة فيجعل الكتابة من أسفل إلى أعلى، لأن معه جهات أعلى معه مجالا للكتابة. وهذا معروف، ما زال بعض المخطوطات نجد فيها مثل هذا، بعض المخطوطات التي تقابل على الكتب يجد فيها السقط وتجد فيها هذه الإشارة. إذن إذا كانت المسافة قليلة إلى أسفل يكتب الخط إلى أعلى يعكس الجهة. قلت وإذا كان اللاحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل، بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين، وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة، ثم يكتب عند انتهاء اللحق صحة. ما معنى صحة؟ أي هذا تصحيح لما حصل من الخطأ ووضح. ومنهم من يكتب مع صحة رجع أي الآن ارجع إلى القراءة، تصحيح لما سقط، ثم يقول رجع أي ارجع إلى المكان. ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب، يعني يضيف الكلمة، يضيف كلمة موجودة في الأصل، وهذا قد يعني قد يحصل تكرير، قد ماذا؟ قد يظن التكرير في بعض المواضع. ومنهم من يكتب، نعم قال، ومنهم من يكتب مع صح رجع، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام. وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاب صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي، نحدث الفاصل، من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضين، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم، في توهم مثل ذلك، في توهم مثل ذلك في بعضه، يعني قد يظن أنه متكرر في بعض الكلام، تكرار الكلمة فيه الباس في بعض المواضع يحصل لبس. واختار القاضي ابن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة أو عطفة خط، أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية، هذا تشويه للكتاب، يعني يمد الخط من مكان السقف يمده إلى الجهة اليمنى إلى الحاشية، هذا يشوه الكتب. وهذا أيضا غير مرضي، فإن وإن كانت فيه زيادة بيان فهو تسخين للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم. وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر، فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له، لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، أن يعمل احتياطه، فإذا وجد سقطا يكتبه إلى أعلى أفضل، لأنه قد يجد بعده سقط آخر فيكتبه إلى أسفل، فهذا أحسن له. أما الآن فعندنا الأرقام، يكتب رقم ويكتب الحاشية في أي مكان، وأحسن الأرقام أحسن وأضبط. قال وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك، وإذا كتب الأول صاعدا فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، يعني قد يكون في السطر نفسه نقص، فيصير الأول إلى جهة الشمال والثاني إلى جهة اليمين عكس، فيبدأ إلى جهة اليمين، فإذا وجد في السطر نفسه خرجه إلى جهة الشمال، فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، يعني سيحصل إشكال وأيضا تسويد للكتاب، بخلاف ما إذا هذه الأمور كلها مختارة فقط من باب يعني ماذا المراعاة للكتب، تصحيح الكتب وتحسين القراءة فيها، وفي هذا الآونة الأخيرة يعني أصبح الحاجة لها نادرة، لكن يكفينا أننا نعرف مصطلحات القوم في هذا، يعني مثل هذه الأمور قد يكون بعضنا ما قد سمع بها، فتكون هذه فائدة لمعرفة كيف يصنعون في مخطوطاتهم، ولا زالت المخطوطات تظهر إلى الآن، فتعرف ماذا يقصدون بذلك. بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان ولا يلزم إشكال، اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر، فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربه منها والانتفاء العلة المذكورة من حيث أن لا نخشى ظهور نقص بعده. إذا كان السقف في آخر السطر ممكن يخرج إلى جهة الشمال مباشرة، وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لقربه، ولأنه هو الأولى خشية أن توجد حاشية أخرى لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، يعني ما يحتاج إلى أن يكتب خط عند القاضي عياض، يقول لا يحتاج إلى أن يخرج خط لأنه عبارة عن شرح للكلمة أو زيادة فائدة تنبيه، فيحصل لبس قد يظن أنه من أصل الكلام ويحسب من أصل الكتاب، لأن لا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إذانا به، يعني يجعل فوقها ماذا مثلثا صغيرا أو قوسا صغيرا فوق الكلمة الذي يريد شرحها ثم يشرح في الحاشية، أو دائرة صغيرة أو ما شابه ذلك. قلت التخريج أولى، يعني يخرج سطرا من الصلاح يرى أنه يخرج سطرا، لكن سيأتي أنه لا يخرج من بين الكلمات من فوق الكلمة نفسها، إشارة من فوق الكلمة وليس من وسط الكلمة. قلت التخريج أولى وأدل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس، يعني الكلام نفسه سيتبين أنه عبارة عن شرح ويمتنع الالتباس من ذلك. ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل، في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة، يعني يشير من نفس الكلمة سطر صغير ثم ينحيه إلى جهة الحاشية إلى نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية، والله أعلم. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.